فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. عباد الله، إماء الله، طرق العلاج متنوعة، ومن هذه الطرق ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان، ألا وهو الرقية الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اشتكيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا يا رعاكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرقية وأجازها. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرقية فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعند مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عباد الله، إماء الله، لعل الكثير منا حين يسمع مثل هذه النصوص من السنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام تعلو همته وتقوى عزيمته ويرغب في الرقية، غير أنه يفاجأ بكم هائل من أدعياء الرقية من الرقاة المزيفين. ترى أحدهم يسفسط بكلمات مبهمة، وترى الآخر يردد عبارات شركية، وتسمع الثالث يتمتم بكلمات بدعية، وتبصر الرابع يقوم بأفعال غير معقولة المعنى، وهكذا مع الخامس والسادس، وهلم جرا جرا. وهنا يقلب الغيورون على دينهم الراغبون في طاعة ربهم، يقلبون أكفهم من العجب متسائلين: ما هو فضل الرقية وما شروطها يا ترى؟ والجواب أيها الأكارم يأتينا في عنصرنا الثاني، فأقول: ثانيا، فضل الرقية الشرعية وشروطها. أحبتي في الله، الرقية الشرعية أمن وأمان، الرقية الشرعية أمن وأمان، أمن من الشرك على اختلاف صوره ومظاهره وتنوع أشكاله، وأمان من الزيغ والضلال وعذاب الكبير المتعال. الرقية الشرعية تملأ القلب يقيناً وثباتاً، وتملأ النفس سكينةً وراحةً وطمأنينة. ولا عجب في هذا، فإن الرقية الشرعية ذكر لله جل وعلا، وربنا جل في علاه يقول في كتابه العزيز، يقول الحق جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم من مسلم نزلت به الأسقار وحلت به الأمراض حتى أشرف على الممات، ولم تجد في علته فخامة العيادات ولا مهارة الأطباء. فلما استطب بالرقية الشرعية شفاه الله جل وعلا، ولا غرو في هذا ولا عجب، فإن الراقي يقرأ كلام الله جل وعلا. ولا يخفى علينا أن القرآن الكريم شفاء، كما قال رب الأرض والسماء: بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اسمع أخي الحبيب لقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فالقرآن الكريم شفاء تام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، إذا أحسن العليل التداوي به. فكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الفضلاء، ما أحوجنا إلى الرقية الشرعية، ولكن وفق الشروط التي جاءت بها النصوص. وقد عد العلماء شروطاً ثلاثة للرقية الصحيحة، حري وجدير بنا جميعاً أن نعرفها لنلتزم بالرقية الشرعية، ونحذر ونحذر من الرقية الشركية أو البدعية. الشرط الأول أيها الأكارم، أن تكون الرقية بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته القولية. الشرط الثاني، أن تكون الرقية بالكلام العربي وما يعرف معناه. الشرط الثالث، ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، ولكن بتقدير الله جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، الحذر الحذر من أدعياء الرقية، وقد صرنا نسمع أخبارهم هنا وهناك. منهم من يستحضر الشياطين ويستعين بها، منهم من يتمتم بعبارات شركية، منهم من يطلب من المريض أن يحضر له ديكاً أسود بمواصفات معينة، وأن يذبح في مكان معين. منهم من يطلب من المريض الذي جاءه يشتكي عرق النسا، يطلب منه أن يمد رجله، فإذا مد المريض الذي يشتكي عرق النسا رجله، أخذ هذا الإنسان الذي يزعم أنه راق وليس كذلك، أخذ قطعة قماش وربما كانت بلون أحمر أو أسود، ولفها على قدمه 7 مرات، ثم تمتم بكلمات غامضة مبهمة، ثم قطع قطعة القماش وقال: قد قطعنا عرق النسا. وهذا فعل غير معقول المعنى، والغالب أن أهل الشعوذة والشرك والدجل يستعملون، وقد استعانوا بالشياطين عليهم من الله ما يستحقون. فالحذر الحذر من هؤلاء، والزموا يا رعاكم الله الرقية الشرعية، فإنها كما قلت قبل قليل أمن وأمان بإذن الرحيم الرحمن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الأكارم، استقم كما أمرت وارق نفسك. أحبتي في الله، لو أن إنسانا منا نزلت به الأسقام وحلت به الأوجاع واشتدت به الآلام، فإنك تجده في أغلب الأحيان يبحث عمن يرقيه، ويغفل أو يتغافل عن رقيته لنفسه بنفسه، لأن الرقية دعاء، والله جل وعلا يجيب دعاء المضطرين. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ضع يدك على موضع الألم. ربما كان يشتكي ألما في بطنه، ربما كان يشتكي ألما في رأسه، ربما كان يشتكي ألما في ذراعه، ربما كان يشتكي ألما في فخذه. ضع يدك على موضع الألم وقل ثلاث مرات: بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهكذا حتى يكملها سبع مرات. هذه رقية شرعية علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن أبي العاص، جدير بنا أن نتعلمها. والكثير منا يشتكي آلاماً في مواضع شتى، فلنفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه الكريم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. دخل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله على مريض يعوده، فقال له المريض: أدعو الله تعالى لي. فقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: بل أدعو الله لنفسك، فإن الله يجيب المضطرين. وأراد أن يقوي صلته بربه جل وعلا، وأن يعلمه بأنه مضطر مفتقر إلى الله. ومتى كان المسلم مفتقرا إلى ربه مضطرا إلى خالقه فإنه يكون أقرب إلى ربه جل وعلا، ومتى كان قريبا من ربه أجيبت دعوته. أيها الأكارم، جدير بنا أن نفقه هذه الأمور. لذلك قلت في عنصرنا هذا: استقم كما أمرت وارق نفسك بنفسك. الكثير منا يبحث عن الرقى ويغفل عن رقية نفسه بنفسه، وفيها فضل عظيم. وحسبنا أن نعلم أن الذي يرقي نفسه بنفسه ولا يطلب الرقية نرجو أن يدخل الجنة مع 70,000 الذين يدخلونها بغير حساب. في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. خاض الصحابة في ذلك، من هم يا ترى؟ لعلهم أوائل المسلمين إسلاما، لعلهم أهل بدر، لعلهم أهل بيعة الرضوان، لعلهم لعلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، يرقون أنفسهم بأنفسهم، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. عبد الله أيها الحبيب اللبيب، افزع إلى ربك جل وعلا بالصلاة والدعاء والتضرع، عليك بالثلث الأخير من الليل. يا أيها المبتلى، أحسن الظن بربك جل وعلا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وارفع أكف الضراعة للحي القيوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مرغ جبهتك وأنفك على الأرض واعترف بالذل لله جل، واعترف بالذل أمام الله جل وعلا، واعترف بالافتقار إلى الله جل وعلا. فمتى كان قلبك سليماً من الأمراض، بعيداً عن الأسقام والأدواء، استجيبت دعوتك بإذن الله جل وعلا. كم من مسلم يرغب في الرقية ولكنه تارك للصلاة، كم من مسلمة ترغب في الرقية ولكنها تخرج بلباس فاضح شبه عار، كم من مسلم يبحث عن الراقي ولكنه يصر على الفواحش والتعامل بالربا وتعاطي الرشاوى وعقوق الوالدين. فكيف ينتفع بالرقية وقد عطل أسباب نفعها؟ كيف ينتفع بهذا العلاج الرباني ولكنه تلبس بموانع الإجابة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فعلينا أيها الأكارم أن نتضرع إلى ربنا جل وعلا، وأن نعلن عن افتقارنا إلى الله، وعن حاجتنا إلى رحمته جل في علاه، وأن نسأله بصدق وسيجيب دعاءنا بمشيئته جل في علاه. لعلك أخي الحبيب تقول: ربما يلجأ بعضنا إلى الرقاه، لا يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، يستعصي عليه الأمر، فمن هم الرقاة الذين يلجأ إليهم؟ وكيف نميز بين الراقي الشرعي وبين أدعياء الرقية؟ أقول سيأتيكم هذا، ولكن في الجمعة المقبلة إن قدر لنا البقاء واللقاء، أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي ضالنا ويفرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونخص بالدعاء من طلبوا منا الدعاء وهم على أسرة المرض في المستشفيات وغيرها، وهم بأمس الحاجة إلى دعاء أمثالكم من الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم بنعمة العافية والصحة. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،